السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله الذي جعل العلم للخير أساس، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس، وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج أساس العلم في سنته الخامسة 35,400 و1,036,400 بمدينته الخامسة مدينة حائل، وهو كتاب فضل الإسلام لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. مقصود الترجمة تعظيم شر البدعة، تعظيم شر البدعة وبيان شدة خطرها، وأنها أكبر ضررا وأشد خطرا من الكبائر، وأنها أكبر ضررا وأشد خطرا من الكبائر. والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. والكبائر جمع كبيرة، وهي شرعا ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. فالمنهي المقترن بما يعظمه يسمى شرعا كبيرة، فالمنهي المقترن بما يعظمه يسمى شرعا كبيرة. هذا صريح الكتاب والسنة، وكنت أذكر ذلك بما استفدته منهما، حتى أوقفني فاضل بنص كلام شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي الموافق هذا في تفسير سورة النجم من أضواء البيان. فاسم الكبيرة شرعا يشمل كل منهي عنه على وجه تعظيمه، فيندرج فيه الشرك والكفر فما دونهما. وخصت الكبائر اصطلاحا بما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر، بما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر. فللكبيرة حقيقتان، إحداهما شرعية والأخرى اصطلاحية. فأما الحقيقة الشرعية فهي ما نهي عنه على وجه التعظيم، وأما الحقيقة الاصطلاحية فهي ما نهي عنه على وجه التعظيم دون الشرك والكفر. والفرق بينهما أن الشرك والكفر يدخلان في الكبيرة شرعا، ومنه حديث أبي بكرة رضي الله عنه في الصحيحين: أكبر الكبائر الشرك بالله الحديث، ولا يدخلان فيها اصطلاحا. والاصطلاح مواضعة علماء فن على معنى من المعاني، والاصطلاح مواضعة علماء فن على معنى من المعاني، فتواطأ علماء الاعتقاد على مواضعة اصطلاحية للكبيرة للتمييز بين الخارجين عن الإسلام والواقعين في محرم عظيم لا يخرجون به من الإسلام. فإذا أطلق في عرف علماء الاعتقاد أهل الكبائر فالمراد بهم الفساق المليون، أي المنسوبون إلى الفسق من أهل الملة، فدعا هذا إلى جعلهم مواضعة اصطلاحية للكبيرة تتميز عن الحقيقة الشرعية. والمراد منهما في الترجمة المعنى الاصطلاحي، والمراد منهما في الترجمة المعنى الاصطلاحي، فتقدير الترجمة ما جاء أن البدعة شرعا أشد من الكبائر اصطلاحا، ما جاء أن البدعة شرعا أشد من الكبائر اصطلاحا. واشتداد البدع حتى صارت أعظم من الكبائر يرجع إلى أمرين، واشتداد البدع حتى صارت أعظم من الكبائر يرجع إلى أمرين، أحدهما يرجع إلى الفعل، يرجع إلى الفعل، وهو ما في البدعة من استدراك على الشريعة، وهو ما في البدعة من استدراك على الشريعة ونسبتها إلى النقص، ولا يوجد هذا في الكبيرة، فإن فاعل الكبيرة لا يستدرك نسبتها إلى الشرع، ولا يعد الشرع ناقصا بتركها، والآخر يرجع إلى الفاعل، يرجع إلى الفاعل، وهو أن صاحب البدعة يتقرب بتلك البدعة إلى الله، وهو أن صاحب البدعة يتقرب بتلك البدعة إلى الله، ويراها دينا يرجو ثوابه، ويراها دينا يرجو ثوابه. وأما فاعل الكبيرة فلا يتقرب بها ولا يجعلها دينا، أما فاعل الكبيرة فلا يتقرب بها ولا يجعلها دينا. فلاجتماع هذين الأمرين صارت البدع أشد من الكبائر. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، وقوله تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية. ففي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفيه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وعن جرير أن رجلا تصدق بصدقة ثم تتابع الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة جاهلية كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلاله. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، في كون الشرك غير مغفور لمن مات عليه، وأن من مات على شيء دونه بجيت له المغفرة، وأن من مات على شيء دونه رجيت له المغفرة، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومما دون الشرك البدعة والكبيرة، ومما دون الشرك البدعة والكبيرة. والخوف على صاحب البدعة أن لا تغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة، والخوف على صاحب البدعة أن لا تغفر له أشد من الخوف على صاحب الكبيرة لمشاركته صاحب الشرك في اتخاذهما فعلهما دينا، لمشاركته صاحب الشرك في اتخاذهما فعلهما دينا. فالمشرك يتدين بدين، والمبتدع يتدين بدين، وقد قطع بأن المشرك لا يغفر له شركه إذا مات عليه، وصاحب البدعة قريب الشبه به لأنه يشاركه في اتخاذ البدعة دينا. وأما صاحب الكبيرة فإنه لا يتخذها دينا، فالمغفرة له أرجى، والخوف عليه من عدمها أدنى من الخوف على صاحب البدعة، فالبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة في استحقاق العقوبة عليه، فالبدعة أشبه بالشرك من الكبيرة في استحقاق العقوبة عليها بعدم المغفرة، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثاني قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن المبتدع المضل الناس بغير علم يفتري على الله الكذب، أن المبتدع المضل للناس بغير علم ممن يفتري على الله الكذب، إذ ينسب بدعته إلى إيش؟ إلى دين الله، إذ ينسب بدعته إلى دين الله، فهو مضاهن المشرك، فهو مضاهن المشرك. فالمبتدع والمشرك ينسبان دينهما إلى دين الله عز وجل، وأنه مما يتقرب به إلى الله، فيفتريان على الله الكذب. وأما صاحب الكبيرة فإنه لا ينسب كبيرته إلى دين الله، فلا يفتري على الله سبحانه وتعالى كذبا بنسبتها إليه. فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الثالث قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة الآية، ودلالته على مقصود الترجمة أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، أن الكافر المضل يحمل يوم القيامة وزره ووزر من اتبعه، ويكون كذلك في المبتدع، ويكون كذلك في المبتدع، فإنه يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا، فإنه يحمل وزره ووزر من اتبعه كاملا. ولم يأتي ذلك في صاحب الكبيرة، ولم يأتي ذلك في صاحب الكبيرة، فالمبتدع في هذا شريك المشرك، فالمبتدع في هذا شريك المشرك. فالبدعة أشد من الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج على بدعته، في أمره صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج على بدعتهم استعظاما لشرهم. ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، ولم يأتي مثله في أهل الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل الخامس حديث: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، متفق عليه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج، في خبره صلى الله عليه وسلم عن عزمه على قتال الخوارج حسما لشرهم، قتلا يستأصل به شأفتهم، قتلا يستأصل به شأفتهم ويستخرج به من الأرض جذورهم، فلا يبقي منهم أحدا كما لم يبق من عاد أحدا، فلا يبقي منهم أحدا كما لم يبق من عاد أحد. ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، ولم يأتي مثل هذا في أصحاب الكبائر، فالبدعة أشد من الكبيرة. والدليل السادس حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا، رواه مسلم بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة أن جور الأئمة وهم الولاة، وهو كبيرة من الكبائر، لم يأذن معه النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم، لم يأذن معه النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم ما لم يكفروا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في أهل البدع من الخوارج ما قال من الأمر بقتالهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الخوارج من أهل البدع ما قال في الأمر بقتالهم. فجاءت الشريعة بقتال أهل البدع ولم تأتي بقتال أهل الكبائر، فجاءت الشريعة بقتال أهل البدع ولم تأتي بقتال أهل الكبائر من أمراء الجور، أي أهل الظلم، والظلم كبيرة من الكبائر. فالبدعة أشد من الكبيرة، فالبدعة أشد من الكبيرة للأمر بقتال أهلها، للأمر بقتال أهلها بخلاف الكبيرة. وسبق المصنف إلى استنباط هذا من الحديث المذكور ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية. والدليل السادس أو الدليل السابع حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقة، أن رجلا تصدق بصدقة، الحديث رواه مسلم، وليس عنده من سن في الإسلام سنة جاهلية، بل لفظه من سن في الإسلام سنة سيئة، والسنة السيئة هي البدعة، والسنة السيئة هي البدعة، ويبلغ جرمها أن من سنها كان عليه وزرها ووزر من اتبعه فيها إلى يوم القيامة، ويبلغ من جرمها أن عليه وزرها ووزر من اتبعه فيها إلى يوم القيامة كاملا غير منقوص. وأما صاحب الكبيرة فله حظ من ذنوب غيره دون كمالها، فله حظ من ذنوب غيره دون كمالها، قال الله تعالى ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي نصيب منها. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، أي حظ منها. ففعلة الكبائر إذا اقتدي بهم صار عليهم نصيب من ذنوب من بعدهم، وأما أهل البدع فإذا اقتدي بهم فعليهم الوزر كاملا. فالبدعة أشد من الكبيرة لأنها تورث صاحبها ذنوب من بعده كاملة، لأنها تورث صاحبها ذنوب من بعده كاملة، بخلاف الكبيرة فعليه حظ منها. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه من دعا إلى هدى ثم قال ومن دعا إلى ضلالة، الحديث رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم ومن دعا إلى ضلالة يفسر السنة السيئة المتقدمة في حديث جرير، فالسنة السيئة في الإسلام هي الضلالة والبدعة. ودلالته على مقصود الترجمة هي حذو المذكور في حديث جرير قبله، أن المبتدع يكون عليه وزر من اتبعه كاملا بخلاف صاحب الكبيرة، فتكون البدعة أشد من الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، مقصود الترجمة هو كسابقتها في بيان قبح البدعة وشناعتها، لكن من وجه آخر هو بيان شؤم البدعة على فاعلها، هو بيان شؤم البدعة على فاعلها وسوء جنايتها عليه، وسوء جنايتها عليه بأن يحتجر الله سبحانه وتعالى عنه التوبة، أي يمنعه منها، أي يمنعه منها، فلا تكون له رغبة فيها ولا تطلع إليها، فلا تكون له رغبة فيها ولا تطلع إليها، لأنه يرى بدعته دينا فتستولي على قلبه حتى تحول بينه وبين تركها. وليس المقصود أن الله لا يتوب عليه إذا تاب من البدعة، بل المراد تبعيد ذلك منه. فاحتجار التوبة عن المبتدع تبعيد وقوعها منه، فاحتجار التوبة من المبتدع تبعيد وقوعها منه، لا امتناع قبول الله لها، لا امتناع قبول الله لها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه من مراسيل الحسن، وذكر ابن وضاح عن أيوب أنه قال كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن معنى ذلك فقال لا يوفق للتوبة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهويه في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، والطبراني في المعجم الأوسط، وإسناده لا يصح، بل قال الذهبي منكر، وإسناده لا يصح بل قال الذهبي منكر. وروي الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وروي الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وكلها بمعنى واحد. ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة للمطابقة بينهما، ففيه أن الله يحتجر التوبة عن صاحب البدعة. والدليل الثاني حديث الحسن البصري رحمه الله وهو أحد التابعين مرسلا بلفظ أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أبى الله لصاحب بدعة بتوبة، أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، وهو أحسن ما روي في الباب، وهو أحسن ما روي في الباب. والمرسل من الحديث الضعيف، والمرسل من الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه لما بينهما من المطابقة الظاهرة. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وليس عند مسلم ثم لا يعودون إليه، بل هي عند البخاري وحده. والقصة التي ساقها المصنف عند ابن وضاح صحيحة الإسناد، والقصة التي ساقها المصنف عند ابن وضاح في البدع والنهي عنها صحيحة الإسناد، والحديث فيها مرسل، والحديث فيها مرسل، لكنه في الصحيحين كما تقدم موصولا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه، فتتجارى بهم الأهواء إذا أشربتها قلوبهم، فتتجارى بهم الأهواء إذا أشربتها قلوبهم حتى تغلب عليهم فلا ينزعون عنها، حتى تغلب عليهم فلا ينزعون عنها ولا يخرجون منها. وهذا الحديث في الصحيحين مصدق معنى الترجمة مغن عما تقدمه، إلا أن من طريقة أهل السنة والحديث أنهم يذكرون الضعاف إذا صحت معانيها، أنهم يذكرون الضعاف إذا صحت معانيها، إذا كانت أبينا في إيضاح المعنى المقصود. فالحديثان الأولان أظهروا في بيان المعنى المقصود الذي دل عليه بحديث أبي سعيد في الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون إليه، وهذا هو احتجار التوبة، أي تبعيد نواله له، وهو الذي ذكره الإمام أحمد بقوله لا يوفق للتوبة، الذي ذكره الإمام أحمد بقوله لا يوفق للتوبة، أي لا يتيسر له أن تتطلع نفسه إليها وتقبل عليها، لا أنه لا يتوب الله سبحانه وتعالى عليه إذا تاب. وهذا مما يزيد خوف العبد من الأهواء، فإن المرأة إذا أشرب هوى تخوف عليه أن لا ينزع عنه، ثم لا يزال هواه يتتايع به ويسفل به في دركات الشر حتى يصل إلى شر لم يكن يظن أنه يصير إليه. فالاحتراز من الأهواء هو سبيل النجاة، وإن صغرت فإن النفس إذا شرقت بالبدعة أشد من شرقها بالطعام، وإذا كان أحدنا يتخوف على نفسه إذا شرق بلقمة أن لا ترتد إليه أنفاسه وأن ينقطع وأن يفنى أجله، فإن الخوف من موت القلب بأن يشرق القلب بالبدعة أشد من الخوف عند المؤمن العارف بالله وبدينه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الخوف من قطعة الطعام. فالتحرز من الأهواء سبيل النجاة لئلا يذهب عليك دينك، فإنه ليس معك شيء تقدم به إلى الله يكون رأس مال لك إلا عملك، فإذا كان على الإسلام والسنة نجوت، وإذا كان على الضلالة والبدعة هلكت، وما يدريك لعل الضلالة والبدعة تتتايع بك حتى تخرج من الإسلام قبل موتك. وإذا أردتم أن تعرفوا حقيقة هذا مما دون في القرن الماضي مما كتب عن آثار القومية والاشتراكية وغيرها لما علقها من علقها من أهل هذه البلاد، حتى خرج بعضهم من الإسلام باعتناقه الشيوعية وكفره به، وكان بعضهم عميدا لكلية الشريعة، حتى تعرف ما في سلامة إلا بأن يوفقك الله عز وجل. لا تغرك علمك وتقول مطوع واحضر دروس العلم، لا، ما بينك وبين الله نسب ولا صهر، ما بينك وبين الله إلا صدقك مع الله وحرصك على إيقاف نفسك على أمر الله، وأن لا تتهاون في شيء حتى تحفظ دينك. وهذا الذي كان عليه آباءنا وأجدادنا، كانوا لا يتساهلون في أمر أن يعملوا به حتى يتبينوا صحته أن هذا من الدين، يسألون العلماء، فإذا أفتاهم العلماء أن هذا من الدين تمسكوا به، وإذا جاءهم شيء ما يعرفونه ما أخذوا به، فكان عملهم قليلا ونجوا. وتجد فيهم من الإقبال على الله والخوف من الله والتوكل على الله والرغبة إلى الله ورجاء الله سبحانه وتعالى ما لا يوجد عندنا نحن الذين اطلعنا على كتب كثيرة ووعينا مسائل أكثر منهم. لأن حقيقة الإيمان ليست الكلام الذي يجري على اللسان ولا الشهادات التي تزين بها الجدران، بل حقيقة الإيمان ما يجده العبد في قلبه من الإقبال على الله والتعلق به. وفي معالم الإيمان لابن الدباغ في ترجمة بهلول أحد علماء القيروان أنه لما جلس على كرسي درسه نظر إلى عمامته ثم نادى واحدا من أصحابه فساره بينه وبينه، ثم انطلق الرجل ثم رجع إليه فساره، يعني كلمه بالسر، فقال بهلول: الحمد لله. فسأله أصحابه: ما شأن إرسالك الرجل وحمدك الله؟ فقال: لأني لما خرجت من عند أهلي سألوني حاجة، يعني وصوه على مقضاه، والإنسان يكون مع أهله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، يقضي حاجاته، وإن كان شيخ ولا طالب علم، أهلك لهم عليك حق. فعقدت طرف عمامتي لئلا أنساها، يعني أخذ العمامة وعقد طرفها، ربط عقدة، فلما جلست نظرت إلى العقدة فخشيت أن أكون أحدثت في الإسلام حدثا لم يعمله أحد قبلي. يقول: خشيت أني سويت شيء ما عملها أحد قبلي. يقول: فأرسلته إلى فلان وهو أعلم مني بالآثار. يقول: فأرسلته إلى أحد من العلماء الذين يعرفون الآثار من الأحاديث وما نقل عن الصحابة والتابعين، فقال: فعله ابن عمر، فحمدت الله ألا أكون أحدثت في الإسلام حدثا. هذا في أمر يسير يراه الإنسان، يقول عقدة عمامة، لكن هم من شدة تحرزهم ما كانوا يرون شيئا يسيرا، لأنهم يخافون على دينهم، يخافون على دينهم خوفا عظيما، وهذا الخوف هو الذي أورثهم كمال الحال وتمام الصلة بالله سبحانه وتعالى. خوف من الله، لا يخافون من الخلق، لا يخافون من الخلق في دمهم، ولا يخافون من الخلق في تنقصهم، لا، يخافون من الله سبحانه وتعالى إذا وقفوا بين يديه أن يسألهم الله سبحانه وتعالى عن أعمالهم. فإذا وقفت بين الله سبحانه وتعالى وليس بينك وبينه ترجمان، ما عذرك بين يدي الله عز وجل؟ وإذا كنت لحن اللسان ثقفا قوي الجنان بالغ الحجة بين يدي الناس، فإنك لا تكون كذلك بين يدي رب الناس سبحانه وتعالى. فإذا حرص العبد على حماية نفسه من الأهواء والبدع حفظ دينه، وتوقى أن لا يشرب قلبه شيئا من الأهواء ثم لا يرجع عنه. ولهذا كان من دعاء بعض من مضى ومنهم الإمام أحمد قولهم: اللهم إنا نسألك الموت على الإسلام والسنة. يسأل الإنسان ربه أن يموت على الإسلام والسنة، لأنه سبيل النجاة. إذا مت على الإسلام والسنة وقدمت على الله عز وجل بأعمال صالحة فيطوبى لك المقامات العالية والدرجات الرفيعة، وإذا مت على غير ذلك فويل ثم ويل ثم ويل لك من الله، فإن الله خلقك وأنعم عليك وجعلك ترأس وتربع ورفعك ومتعك بصحة وعافية، جعلك لك قلب وسمع وبصر وهيأ لك أسباب القدرة من الإدراك والاستطاعة، وأعطاك فسحة في الأجل، وطلب منك سبحانه وتعالى العمل. فإذا كان الله عز وجل قد أسبل عليك نعمة وأسبغ عليك آلاء ثم تنكرت له سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبك على ذلك حسابا شديدا، والعاقل يخاف من حساب الله عز وجل حسابا شديدا. كان بعض العلماء رحمهم الله ممن أدركنا يبكي كثيرا في قراءة الحديث، وكان يقول: لا أخاف الموت فكل يموت، ولكن أخاف ما بعد الموت من سؤال الله سبحانه وتعالى. الموت كل بيموت، لكن السؤال الذي وراء الموت من الله سبحانه وتعالى هو الذي يخوف العبد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمن روعتنا وأن يوفقنا للأعمال الصالحة التي ترضيه عنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، بيان أن مآل البدعة رغبة صاحبها عن الإسلام، فالبدعة قنطرة تفضي إلى الشرك والكفر، والقنطرة الجسر الصغير، فمستحسن البدع يوشك أن يحمله استحسانه البدع على الخروج من الإسلام والوقوع في الشرك والكفر، أجار الله وإياكم من ذلك. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا تزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم، أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم وجادلوا فيه بغير علم، وكذلك حال من ابتدع في هذه الأمة، وكذلك حال من ابتدع في هذه الأمة، فإنهم بما صنعوا مفارقون للحق متفرقون في الباطل، فإنهم بما صنعوا مفارقون للحق متفرقون في الباطل، ويوشك أن يخرجهم تفرقهم واختلافهم عن الإسلام، ويوشك أن يخرجهم تفرقهم واختلافهم عن الإسلام، فيؤولون إلى الرغبة عنه كما آل أهل الكتاب عن التوحيد إلى الشرك والكفر. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إلا من سفه نفسه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية فقد سفه دينه، فمن خرج عن الملة الإبراهيمية فقد سفه دينه. والناس في خروجهم مستقل ومستكتر، والناس في خروجهم مستقل ومستكتر. فالمتلطخون بالبدع لهم حظ من سفه الدين، فالمتلطخون بالبدع لهم حظ من سفه الدين، ويوشك أن يخرجهم هذا السفه إلى أشد شيء وهو الكفر، ويوشك أن يخرجهم هذا السفه إلى أشد شيء وهو الكفر، فتؤول بهم بدعتهم إلى الرغبة عن الإسلام، فتؤول بهم بدعتهم إلى الرغبة عن الإسلام. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه واللفظ للبخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الدين وعدم رجوعهم إليه، ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم من الدين وعدم رجوعهم إليه لرغبتهم عنه وامتلاء قلوبهم بالبدع، لرغبتهم عنه وامتلاء قلوبهم بالبدعة. ومروقهم من الدين إما بخروجهم من الإسلام إلى الكفر، ومروقهم من الدين إما بخروجهم من الإسلام إلى الكفر، وإما بخروجهم من السنة إلى الضلالة والبدعة، وإما بخروجهم إلى من السنة إلى الضلالة والبدعة. والصحيح منهما الثاني، والصحيح منهما الثاني، فعليه إجماع الصحابة، فعليه إجماع الصحابة، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، فهم مبتدعون مفارقون السنة غير خارجين من الإسلام، وبدعتهم التي هم فيها يوشك أن تخرجهم بالكفر من دين الله، وبدعتهم التي هم فيها يوشك أن تخرجهم من الإسلام بالكفر. والدليل الرابع حديث إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء الحديث، وهو باللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد، وهو بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف وغيره لا يوجد، وكأنه مركب من حديثين، وكأنه مركب من حديثين، أحدهما حديث إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. والآخر حديث إن أولى الناس بي المتقون، إن أولى الناس بي المتقون، حيث كانوا ومن كانوا، حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد من حديث معاذ بإسناد جيد، رواه أحمد من حديث معاذ بإسناد جيد. فأدخل أحد الحديثين في الآخر ونتج منهما متن ثالث هو الذي ذكره المصنف وغيره ممن تقدمه. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، فالبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، وهو بفعله راغب عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بفعله راغب عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويتخوف أن تقوى رغبته عنه حتى يخرج من الإسلام، ويتخوف أن تقوى رغبته عنه حتى يخرج من الإسلام. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال إلى آخر الحديث، متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، في قوله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني، أي من ترك طريقتي فليس مني. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب، الرغبة عنها مع اعتقاد الراغب أن ما رغب إليه أكمل مما في السنة، مع اعتقاد الراغب أن ما رغب إليه أكمل من السنة، فهديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهديه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مخرج من الإسلام، وهذا كفر مخرج من الإسلام. والآخر الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عنها مع عدم اعتقاد ذلك، فيعرض له تأويل، فيعرض له تأويل أو غيره، فيرغب عن السنة مع اعتقاده أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي غيره، فهذا لا يخرج من الإسلام، لكنه وقع في أمر عظيم يوشك أن يبعده من الإسلام، فهذا لا يخرج من الإسلام، لكنه وقع في أمر عظيم يوشك أن يبعده عن الإسلام. وإذا قيل في شيء إنه لا يخرج من الإسلام لا يعني عدم شدة خطورته، ولا يحمل العبد على التساهل فيه، بل يبقى أمرا خطيرا عظيما، لأنه مخالف لما جعله الله سبحانه وتعالى دينا، فالعبد يخاف أن يعدل إلى شيء على خلاف دين الله عز وجل لئلا يقع في سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه. وأنت لا تعلم بأي شيء يرحمك الله، ولا تعلم بأي شيء يغضب عليك الله. وفي الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا كان مانع الهرة يحبس عن الجنة ويدخل النار في أمر يسير يتهاون فيه الناس، فكيف إذا وقع العبد في أمور عظيمة على خلاف دين الله سبحانه وتعالى ثم تجده يفغر فاه؟ إن هذا ليس كفرا ناقلا عن الملة، بل هو أمر محرم، لكن لا يخرج به العبد من الإسلام. وهذا الأمر لا تظنون أيها الإخوان أن فقط ما يفعله أهل الكبائر صاروا يقولون هذا، لا، تجد ناس ينسبون إلى الخير صاروا يتهاونون في شرائع الدين، فيقول لا تشددون في هذه الشرائع، هذه الشرائع يكفي أن الجامع للمسلمين الإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا تركوا كذا أو تركوا كذا أو تركوا كذا أو تركوا كذا لا يخرجون من الإسلام. نعم هم لا يخرجون من الإسلام، المقصود منها أنهم لا يكونوا كفارا، لكن ليس المقصود منها أنه لا يكون هذا أمر عظيم. كل مخالفة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هي أمر عظيم، ولذلك تجد أن أهل العلم رحمهم الله يبينون شدة مخالفة الشرع في الأمور وإن صغرت في عيون الناس، ولا تتغير أقوالهم فيها، لأن المنهي عنه شرعا يبقى منهيا عنه شرعا، لا يتغير بأي حال من الأحوال، ما يحمل الإنسان أنه يتساهل فيه إذا وقع من أحد يحبه. تجد بعض الناس إذا وقع واحد بعيد في أمر من مخالفة الشرع اشتط واشتد وحمل بخيله ورجله، وهذا مخالفة للشرع، وإذا وقع فيه أهل بلده أو من يحب من الناس قال الأمر يسير لا تشددون وهذه زلات. لا، دين الله عز وجل ما يراعى فيه قريب ولا بعيد، من خالف شرع الله عز وجل تبين مخالفته للشرع. ولذلك علماء التوحيد والسنة لم يزالوا من قبل ومن بعد يبينون خطورة الحكم بغير ما أنزل الله. ما تتغير هذا يتغير هذا البيان بتغير الحكومات أبد. الحكم بغير ما أنزل الله أمر عظيم، مشد محرم أشد التحريم، وربما وقع العبد فيه بالكفر، لكن لا يكون لقول يوم لأن فلان تولى وأنا أحبه فأقول بقول هذا، وتولى في بلد آخر فلان فأقول بقول آخر. لا، دين الله واحد. ولذلك من عرف دين الله فعمل به استراح، ومن راعى الناس لم يزل في عذاب. فالقائمون بدين الله وفق ما يريده الله هم سعداء بمعرفتهم دين الله، لا يتغيرون ولا يتلونون. ولهذا كان طريقة علماء الدعوة رحمهم الله سبحانه وتعالى أنهم يبينون الدين، أحب من أحب وغضب من غضب بالطريقة الشرعية، ولا يغيرون شيئا مما يعرفونه من دين الله سبحانه وتعالى، ويقلون الكلام فيه. وأذكر من أخبارهم أن شيخنا فهد بن حمير رحمه الله تعالى، وكنت أقرأ عليه كتاب البيوع من بلوغ المرام، فتكلم في الخمر وحرمتها ثم بين نجاستها، ثم راجعه بعض الحاضرين في طهارة الخمر فأجابه بأنها نجسة، ثم لما خرجنا تبعه ذلك الرجل يريد أن يباحثه في هذا، فقال: يا ولدي أقصر العلم، الخمر نجس، الخمر جامدها كجامد النجاسة وسائلها كسائل النجاسة. السلام عليكم، ومشى وتركه. خلاص، أن تبين دين الله الذي يحب يتبع بما تعتقد من رجحان في مسألة وغيرها، ولا تتغير في بيان دين الله عز وجل، لأن هذا هو المطلوب منك شرعا، فتكون بذلك سعيدا. وأما العبارات الضبابية والإجمالات الإنشائية وتمطيط الكلام في دين الله، هذا ما يحبها الله، ما يحبها الله عز وجل. من صفى صفي له، ومن خلط خلط الله عليه، قاله مطرف، قاله عبد الله مطرف بن عبد الله بن العلاء بن الشخير. خلك مع الله عز وجل، أبين حكم الله كما أراد الله عز وجل، فإنك إذا بينته كذلك رضي الله سبحانه وتعالى عنك وأرضى عنك الناس. وإذا خلطت على الناس فيه فاعرف أن الناس لا يرضون عنك، فقلوب الناس ليست بأيدي الناس، قلوب الناس بيد رب الناس سبحانه وتعالى. وليس المقصود برضا الناس مثل ما يظن بعض الناس أنه إذا كثر الجمع يكون الإنسان مرضي عنه عند الله، لا، يكون ذلك بمحبة الناس له وإن كانوا قليلا عنده. إذا قيل هذا قال فلان، قالوا والنعم وسلموا له، هذا هو القبول. ولذلك مات عطاء ابن أبي رباح وهو أرضى الناس عند الناس، وليس في مجلسه إلا 8 أو 9، لكن إذا قيل عطاء قالوا والنعم، ما فيه غير كلامه. ولذلك كان ينادى: لا يفتى في المناسك وعطاء في الحج. خلاص، إذا قال عطاء سلم بقوله، هذا معنى القبول، ما هو بالقبول الكثرة. الناس الآن صار يفهمون القبول، فلان وضع الله له قبول، وش وضع الله له قبول؟ قالوا عنده 100,000 يحضرون درسه، ولا 12,000، ولا يتابع في تويتر كذا، هذا مو بصحيح، مو بصحيح. وإذا جيت لشيء من هذه، نسأل الله أن يبقينا وإياكم على الإسلام والسنة، تجد في محافل الغنى والتمثيل يحضرون 12,000 و100,000 و120,000، وهؤلاء يتابعهم أعداد عظيمة من الخلق، هؤلاء مقبول يرضى الله عز وجل عنهم، مقبول عنهم وهم يعصون الله؟ لا، محال.

والدليل الثالث قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فهو أمر باتباع الحنيفية وحقيقتها الإقبال على الله، وحقيقتها الإقبال على الله. ومن الإقبال على الله الاستسلام له فيما شرع ومناهضة الأهواء والبدع، ومن الإقبال على الله الاستسلام له فيما شرع ومناهضة الأهواء والبدع. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة. الحديث رواه الترمذي ولا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة في كون محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس بإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذا صريح القرآن، وهذا صريح القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به في تحقيق التوحيد، فهما الخليلان، لأنه صلى الله عليه وسلم أشبه الناس به في تحقيق التوحيد، فهما الخليلان، وهو مأمور باتباع ما كان عليه أبوه إبراهيم، وهو مأمور باتباع ما كان عليه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ما كان عليه أبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والذي كان عليه إبراهيم هو الحنيفية، ومن الحنيفية أن تستسلم لشرع الله وأن تهجر الأهواء والبدع، لأن الله أمرنا أن نعبده بما شرع لا بالأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام بدءا وانتهاء، في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام بدءا وانتهاء، وغربته وغربة أهله بتفردهم عن غيرهم، وغربته وغربة أهله بتفردهم عن غيرهم في أحوالهم. والذي انفردوا به هو ما كانوا عليه من الاستقامة على الصراط المستقيم، والذي تفردوا به هو ما كانوا عليه من الاستقامة على الصراط المستقيم. فمن أراد أن يكون غريبا وجب عليه أن يلزم الصراط المستقيم وأن يقيم نفسه عليه. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة هو ما فيه من أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، ما فيه من بيان أن محل نظر الله من العبد قلبه وعمله، فأعظم ما ينبغي أن يعتني به هو قلبه وعمله، ومن أعظم العناية بهما إلزامهما الإسلام وتحصينهما من عواد الأهواء والبدع، ومن أعظم الاعتناء بهما إلزامهما الإسلام وتحصينهما من الأهواء والبدع. والدليل السابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم ومتقدمكم، ومعنى أنا فرطكم أي سابقكم ومتقدمكم، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان سوء عاقبة الإحداث، ما فيه من بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، أنها تؤول بصاحبها إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه، وحرمانه الورود على حوضه، وحرمانه الورود على حوضه. وأحدنا يخاف أن يتبرأ منه أهله وقبيلته، وربما ضعف خوفه من أن يتبرأ منه خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فإذا وعى العبد هذا المقام عظم خوفه من أن يبرأ منه خير الخلق للخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وبراءته منه تكون إذا عدل عن الصراط المستقيم والدين القويم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المذكورين في الحديث رجال عدلوا عن دين الرسول صلى الله عليه وسلم فاختلجوا دونه، أي اقتطعوا دونه لما أرادوا أن يشربوا من الحوض، فقدموا زرافات ووحدانا على حوضه صلى الله عليه وسلم ليشربوا، فبينما هم مقبلون أخذوا دونه، أي منعوا دونه صلى الله عليه وسلم، وحرموا الشرب من حوضه، وموجب حرمانهم عدولهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتبديلهم من بعده. وأهل البدع كلهم مبدلون لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن بطال في شرح البخاري، فهم حقيقون بالحيلولة دونهم ودون الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم لما هم عليه من التبديل والإحداث. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فالمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم إخوة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، والمستقيمون على الإسلام من المتأخرين هم أخوة سيد المرسلين. فإذا فاتتك صحبته صلى الله عليه وسلم فإياك أن تفوتك أخوته صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المرء يعتزي وينتخي يقول أنا أخو فلان أو أخو فلانة، فالشرف كل الشرف أن تكون أخا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومما يكسبك ذلك أن تستقيم على دين الإسلام. والآخر سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض، سوء عاقبة الإحداث بالمنع من الحوض على ما تقدم بيانه. والدليل التاسع حديث: بينما أنا قائم فإذا زمرة، أي جماعة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقيه في سوء عاقبة الإحداث، كدلالة سابقيه في سوء عاقبة الإحداث. وقوله في الحديث: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا يخلص منهم فينجو، أي فلا يخلص منهم وينجو إلا قليل، كهمل الإبل، كهمل الإبل، وهي الإبل المرسلة التي لا يعرف صاحبها، وهي الإبل المرسلة التي لا يعرف صاحبها، فإن الناس يحفظون إبلهم ويقومون عليها، والهمل الذي يرسل في الصحراء يكون قليلا، فإذا هالت كما ترى من جموع الإبل على اختلاف أعدادها ذودا وهنيدة وغيرها، فإن هذه التي أعجبتك لا يكون الناجي في الناس يوم القيامة إلا كالقليل من الهمل الذي لم يعجبك، إلا كالقليل من الهمل الذي لم يعجبك، وبهذا يشتد خوف العبد ألا يكون من أولئك القليل فلا ينجو. والذي يقرأ هذه الأحاديث بقلب حاضر وبصر نافذ يعلم جلالة ما فيها من المعالي وما ينبغي أن تكسبه من المعالي. فإذا عرفت أن الثابت على الإسلام الناجي من الإحداث والتبديل قليل فاحرص أن تكون من أولئك القليل. وعند أحمد في الزهد أن أعرابيا كان يدعو فيقول: اللهم اجعلني من الأقلين، فعلاه عمر رضي الله عنه بالدرة، الدرة بكسر الدال، العصا الصغيرة، فقال: يا أمير المؤمنين، ألم تسمع قول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين كما في تمام الحديث في الصحيح. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، وقعت تسميته عند البخاري. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم وقعت تسميته عند البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام الخالص من الشوب، أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام الخالص من الشوب. والتبديل والإحداث خروج عن فطرة الله، والتبديل والإحداث خروج عن فطرة الله. واختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه، واختيار الله للعبد خير من اختياره لنفسه. فالله عز وجل جعلك مولودا على الفطرة، فاحرص أن تبقى عليها بملازمة الإسلام والسنة، واحذر من التبديل والإحداث المغير فطرة الله. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه، والزيادة المذكورة عزاها المصنف إلى مسلم، وليست عنده في النسخ التي بأيدينا، وهي عند أبي داود، وفي صحتها نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يعض بأصل شجرة، أن يشد أضراسه على جذع شجرة. ليش؟ ليش إذا ما لهم جماعة ولا إمام يعتزلهم ولو أن يعض على جذع شجرة؟ ليش أرشده يعض على جذع شجرة؟ نعم. أحسن. حتى لا يقع في هذه الفتن ولا يخوض فيها. وش يسد فمك؟ قال: ما ملاه. هذا من الحكم. قال: وش يسد فمك؟ قال: ما ملاه. ليمل الفم يسده على أي نوع عاد؟ العوام لهم تفسيرات ليس هذا مجالها. لكن إذا الإنسان وضع أصل شجرة، جذع شجرة كبير، يتكلم ولا ما يتكلم؟ ما يتكلم. ولذلك أرشده إلى هذا لينجو بنفسه عشان تنجو بنفسك. الآن لا، تغيروا الناس، مساكين، الجهل يلعب بهله، يقول لابد من بيان رأيك، لابد أن يكون لك رأي. هذا من النظر، مهم للأثر، يقول لابد يكون لك رأي. تلقاه يتصل بك، أحسن الله إليك، في سفينة غرقت في المحيط الأطلنطي، وش تعليقكم؟ تقول يا ولدي اشتغل بما ينفعك. قال لا، لازم تبينون، لازم من البيان. من قال لك لازم من البيان؟ جيب من راسك أنت، تعلم دين الله عز وجل. هذا أشد حال، الناس في فتن ومرج، ولا إمام ولا جماعة واختلاف. أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يكون به ما تكون به النجاة. ولذلك هذه الأحاديث ترسم خطة النجاة واستراتيجية الخروج من البلبلة التي يفتقدها كثير من الخائضين في تلك الأحداث على اختلاف مدارسهم وأطروحاتهم سياسة واقتصادا وثقافة وتعليما وسلوكا. لكن دين الله عز وجل فيه المخرج، وفيه النجاة، وفيه الأمن، وهو الذي وضعه الله عز وجل، الذي شرعه الله عز وجل للخلق، وهو سبحانه وتعالى بهم أعلم. ولما ينجون وفيما ينجون به أسلم وأحكم. فدائم لا تبحث في غير القرآن والسنة، ابحث في القرآن والسنة وافهم القرآن والسنة. لا يروج عليك ما يروجه الناس، الذي بعضهم يريد خير لكن يخطي طريقة. هو يريد خير، يتكلم بهذا الكلام، يريد أن ينصح لكن يخطي طريقه. ولذلك العارفون بدين الله سبحانه وتعالى كما قلت قبل سعداء، سعداء، لأنهم يعلمون دين الله الذي إذا لقى الله عز وجل صار مطمئن ويعلمه الناس، أحب الناس ذلك وأخذوا به فيا حبذا. وإذا أعرض الناس وتركوا ذلك فإنه لا يأبه بهم ولا يرفع إليهم رأسا. وأحوج الناس إلى بيان هذا هم طلاب العلم وأهل العلم. طالب العلم ما يصير درويش، طالب العلم ينبغي له أن يفهم القرآن والسنة ويجتهد في استنباط المعاني ويأخذ عن العلماء الراسخين ويفهم الكلام الذي يقال له، ما عليه من الغوغاء والدهماء، وإن كانوا معهم شهادات الدكتوراه في السياسة أو في الاقتصاد أو في الأخلاق أو في السلوك. لا، العالم الراسخ يبين لك ما ينفعك سواء في هذا أو في هذا أو في هذا. ولذلك هذا الحديث الذي ذكرناه تجد بعض الناس يعيب عليك ويرى أن عندك نقص، يقول هذا خواف، هذا جبان. وإذا تبينت الأمور عرف من الجبان وعرف من الخواف. والخوف من الله عز وجل أعظم من الخوف من الخلق. والعارف بدين الله يجعل بين عينيه الخوف من الملك سبحانه وتعالى الذي لا يحول بينك وبينه أحد. ملوك الأرض مساكين لا يقدرون على شيء إلا ما أقدرهم الله عليه. تولى بعض الملوك غلبة لبعض أبناء عمومتهم وجلس على كرسي السلطنة، ثم صف بعض من يراهم أعداء بين يديه وقتلهم واحدا واحدا وجعل أعظمهم آخرهم ليؤلمه. فلما بلغه القتل قال المغرور بقواه: الجاهل قدر الله، من يمنعك مني؟ ثم أخر قتله، يريد أن يحرق كبده بالألم ليقتله صبيحة غد. فلما أمسى الليل انقلب عليه بعض جنده فقتلوه، وكان بيصبح بيقتل ذاك اللي في السجن، ثم أطلقوا قيده وولوه مكانه. هذا ملك أهل الأرض المساكين، لكن ملك الله سبحانه وتعالى لا يقدر عليه أحد. ولذلك كن مع الله تجد كل شيء، ولا تكن مع أحد دون الله تفقد كل شيء. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله، وهو أحد التابعين، أنه قال: تعلموا الإسلام. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، وزاد: وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. اكتبوها هالزيادة، وإياكم وهذه الأمور التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، يعني الأهواء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه ولزوم الصراط المستقيم وترك الانحراف عنه يمينا وشمالا والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والزجر عن الأهواء لما تثمره من الشر، فإنها تثمر بين الناس العداوة والبغضاء. وهذا حق، إذا أخذ الناس بالآراء والأهواء وقع بينهم العداوة والبغضاء، لكن إذا أخذوا بالقرآن والسنة ما وقع بينهم العداوة والبغضاء. إذا جاء رجلان إلى عالم وقالوا أحسن الله إليكم، ما تقول في حاكم؟ إذا جاءوا إلى علماء، أحد من علماء بلدنا، قالوا أحسن الله إليكم، ما تقول في عالم، في تقول في حاكم البلد الذي بيننا وبينه 5000 كيلا؟ فقال اشتغلوا بما ينفعكم والزموا ما عليه الناس هنا في بلدكم، وعليكم بلزوم الجماعة والإمامة. خرجوا من عنده وهذا يمدح ذلك الحاكم وهذا يذم ذلك الحاكم، وافترقوا فيه وهم لا عير لهم ولا نفير فيه، وربما تركوا ما يلزمهم من الأمر الذي ينبغي أن يشتغلوا فيه. وهذا هو أثر الأهواء والآراء، تلقي بينهم العداوة والبغضاء، يفترقون. هذه الحوادث التي صار إليها الناس في هذه البلاد من نحو 30 سنة فرقت بين الأب وابنه والأخ وأخيه. ذكر لي خبر أخوين في بيت واحد، في بيت واحد مع أبيهما وأمهما، لا يسلم أحدهما على الآخر لاختلافهم في هذه الأهواء، ما يسلم أحدهم على الآخر اختلافهم في هذه الأهواء، وكل واحد شارق بهواه، ما يبون يروحون العالم ويذكرون له هذا الأمر ويفصل بينهم وينصحهم، لا، كل واحد يريد ما عنده في نفسه وفي قلبه ينصره ويميل إليه ويجيس فيه خيله ورجله. ما كان هذا في هذه البلاد، ما كان. أهل هذه البلاد كما يقال فيهم الدين وفيهم المرجلة، ثم صار الناس يفقدون شيئا وشيئا فشيئا، وفي كل البلاد المسلمين خير، لكن نحن أهم علينا بلادنا، فهذا هو طريقة الشرع في الجهاد، ثم ما بعده بحسب ما يؤتي الله عز وجل العبد من القوى في الجهاد بالحجة والبيان أو الجهاد بالسيف والسنان. فصار الردى في الناس في دينهم وفي عاداتهم وسلومهم ومراجلهم بسبب الأهواء التي وقعت بينهم. الإنسان يحتاط لنفسه ويحتاط لأهله، يحتاط لقرابته، يخاف عليهم من الأهواء، ويعلمهم الإسلام والسنة ويوصيهم بالخير، يقول إذا رأيتوني على غلط نبهوني وعلموني، وأنا إذا رأيتكم على خطأ أنبهكم وأعلمكم، لأن المقصود هو أن نعلم دين الله عز وجل، هذا هو المقصود، لا تقصد شيء آخر، أن تعلم دين الله وأن تعمل بدين الله حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. كل واحد منكم يا إخوان أحسبه كذلك والله حسيبكم، كل واحد يرجو أن يعمل بدين الله وأن يعلم بدين الله وأن يعمل بذلك الدين، فحقيق به أن ينظر إلى أخذه دينه، كيف دينك هذا الذي أنت عليه، تميز دينك، ينبغي أن تميز، ما تأخذ دينك من شيء أنت ما تعرف هذا صحيح ولا ما هو صحيح. من القصص اللطيفة أن عجوزا قالت لابنها، وابنها مستقيم، قالت يا ولدي أنت لك طوع، أبوك الله يرحمه كان له طوع، يعني أنت لك مطاع دين، وأبوك الله يرحمه كان له طوع، ترى ما بين طريقة أبيه وطريقته من البون، وكله منتسب إلى الإسلام وللطاعة، ليش؟ ليس هو خير من أبيه، لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، لكن صار الناس يظهر لهم من الآراء والأقوال والأهواء أشياء ما كانت عند آبائهم، فيشتغلون بها ثم تقع بينهم الفرقة والأهواء على الفرقة والبغضاء على ما قال أبو العالية وعلى ما ذكرت لكم وعلى ما تعرفون من حال المسلمين. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في كبراه وهو حديث صحيح صححه الحاكم وابن القيم وغيرهما. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم وذاك هو الإسلام، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليها ويزينها للناس وهذه الشياطين منها شياطين جنية ومنها شياطين إنسية، وما أكثره. والذي نعرف من الإنس أكثر ما نعرف من الجن، الجن عالم مستور عنا، لكن الذين يدعون إلى السبل المخالفة دين الله ما أكثرهم في زماننا هذا، وكل يدعو إلى سبيل من سبل الشيطان، سواء في باب الخبر أو في باب الطلب، في أمر السياسة أو في أمر الاقتصاد أو في أمر الإصلاح أو في أمر العمل أو غير ذلك من الأمور. فالنجاة من سطوة هؤلاء الشياطين على اختلافهم هو أن تلزم نفسك سبيل الله وهو دين الإسلام، ومن هنا شرف العلم، لأنه يعلمك سبيل الله. العلم إنما يراد به أن تعرف سبيل الله، إذا عرفت سبيل الله تلزمها، ثم إذا لزمت سبيل الله سبحانه وتعالى لم تلتفت إلى غيرها من السبل. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيره، وغربة أهل الإسلام نوعان. أحدهما الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة بين الكافرين، والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، والفضائل المذكورة في الأحاديث هي لأهل الغربة الشرعية، ممن هم مستمسكون بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. ورواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. ورواه الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص، وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت: يا أبا ثعلبة، كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم الآية؟

فمن علامات الغربة الصلاح مع فساد الناس، فمن علامات الغربة الصلاح مع فساد الناس، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه، ففيه بيان فضل الغرباء أنهم لهم طوبى، وزاد في وصفهم أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من قبائل مختلفة، أي المجتمعون من قبائل مختلفة وأعراق شتى، وأعراق شتى، ومثله اختلاف بلدانهم، ومثله اختلاف بلدانهم، لكن ذكر القبائل باعتبار حال العرب، لكن ذكر القبائل باعتبار حال العرب، فإن القبائل قوامهم. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، لكن وقع إبهام راويه عن سعد، فهو من رواية ابن سعد بن أبي وقاص عنه، والمبهم لا يصح حديثه، لكن الأظهر أن ابن سعد هذا هو عامر بن سعد أحد الثقات، وإذا كان كذلك فإسناده صحيح، وهو موافق للأثر الذي تقدم عن ابن عمرو عند ابن المبارك، لكن أثر ابن عمرو صحيح باتفاق، وأما حديث سعد فمما اختلف فيه لأجل ما ذكرنا، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد، هذا جد كثير بن عبد الله، حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، طوبى للغرباء، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة غربتهم الثابتة لهم أنهم يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون، وحقيقة غربتهم الثابتة لهم أنهم يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون، وإن لم يصح إسناد الحديث فهم صالحون ساعون في الإصلاح. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده ضعيف، لكن لجمله شواهد تثبت بها، لكن لجمله شواهد تثبت بها، ولا سيما جملة العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، بيش يكون الصبر والقبض على الجمر؟ متى يكون؟ في الضراء أو في السراء أو فيهما معا؟ ما الجواب؟ أحسن، فيهما معا، يكون فيهما معا، قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر، كلها أيام صبر وقبض على الجمر، تقبض على جمرك أيام السراء، انظر أنت الآن أيام الخير والرخاء في هذه البلاد، صار أشياء الذي يقول بها في الدين غريب، الآن نحن في الصيف وتجدهم يذهبون إلى بلاد الكفر، باريس ولندن وجنيف ولوزان وغيرها من البلدان، يقولون سياحة، وإذا اتصلوا عليك وقلت حرام قالوا يا شيخ ما في حد يقول بهذا، احنا بس بلغنا أنك تقول كذا وأردنا نتأكد. شوف هذا قبض على الجمر، قبض على الجمر، وناس يعرفون بالصلاح والخير والديانة، عوائل بيوت يذهبون إلى بلاد الكفر ويقولون سياحة، هذا القبض على الجمر. فتنتهم وسائل الاتصال، يرون ما في تلك البلاد من الخضرة والمياه وتتطلع نفوسهم إليها وتعلق بها فلا يصبرون، يذهبون، ومثلهم الذين يفتونهم بأنه يذهب إلى هذه البلاد، وأن الأمر واسع، وإن وجد خلاف فوجود الخلاف يعني أن القول الآخر له حظ من النظر، وينبغي أن نخرج الناس من القاعة الواحدة، وأن تتطلع الأمة إلى تواصل الحضارات وتبادل الثقافات ومعرفة ما عند الآخر، إلى آخر هرطقة ليست في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القبض على الجمر، هذا من أيام الصبر والقبض على الجمر. فبعض الإخوان لا يظن أن القبض على الجمر والصبر إلا إذا أخذ في شدة وبلاء، ودخل السجن ولا عذب ولا ضرب ولا غيرها، لا، أيضا تبتلى في السراء مثل أو أشد من ابتلائك بالضراء. فيصبر الإنسان المؤمن الموحد، يصبر على ما يمر من الأحوال في أيام السراء، ويثبت على دين الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون غريب، يكون بذلك غريبا غربة يستحق بها الأجر والثواب. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها يعني في أيام الصبر أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، فيكون أجر عمله كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون أجر عمله كأجر 50 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا معناه أنه يكون أفضل منهم؟ ما الجواب؟ أحسن، لا يكون كذلك، لأن مجموع مال الصحابة من المزايا والخصائص والفضائل لا يشاركه فيه غيرهم، وإن وقع تضعيف الأجر لهم كهذا الحديث. فلو لم يكن لهم إلا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك كافيا في فضلهم، أن الله اختارهم فجعلهم أصحابا لخير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل التاسع حديث ابن عمر رضي الله عنه: إن بعدكم أياما. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها، ولم يصح إسناده، لكن معناه في غير حديث مما سلف، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن، حديث سعيد البصري أخي الحسن وهو من التابعين أيضا: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح أيضا، وهو مرسل فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه في معناهما، حذو يعني مثل نظيريه السابقين فإنه في معناهما. والدليل التاسع حديث بكر بن عمرو المعافري أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح وهو مرسل أيضا فلا يصح، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء وذكر صفتهم التي ترجع إلى وصفهم بالصلاح والإصلاح كما سبق، فهم صالحون مصلحون. نعم. أحسن الله إليكم. باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها لتجتنب، وبيان خطرها لتجتنب. فيلزم العبد مباعدتها ومفارقتها، فيلزم العبد مباعدتها ومفارقتها، وأن لا يركن إليها ولا إلى أهلها. وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى تقدمت فيه ترجمتان، ما هما؟

قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم يكون منكم ثم تولى عنهم. قال عمرو بن سلمة: رأيت عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج، والله أعلم بالصواب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده قوي. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وأنها كافية مغنية عما سواها، فما خرج عنها حقيق بالحذر منه. والبدع ليست من سنته صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين، بل هي تناقضها، فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله: وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يفر عنه ويحذر منه، والضلال يفر عنه ويحذر منه توقياً وحفظا للقلب من الفتنة، توقيا وحفظا للقلب من الفتنة. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كل عبادة لم يتعبدها. الحديث رواه أبو داود وهو عزو قديم، ذكره جماعة أقدمهم الطرطوشي في كتاب الحوادث والبدع، ثم ذكره معزوا إلى أبي داود آخرون، وهو مفقود من النسخ التي بين أيدينا من سنن أبي داود، وهو مفقود من النسخ التي بين أيدينا من سنن أبي داود. ولم أقف على من أخرجه في بحث طويل منذ مدة طويلة إلى يومنا هذا، فهو أثر سيار لا يعرف مخرجه، وإن كان جماعة من أهل العلم عزوه إلى سنن أبي داود، فيشبه أن يكون في بعض الروايات الأندلسية، فيشبه أن يكون في بعض الروايات الأندلسية لسنن أبي داود التي لم نقف على أصولها بعد، أو فنيت أصولها ولم تصل إلينا، والعلم عند الله عز وجل. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بعبادة لم يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم كانوا بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما حدث بعدهم بدعة وضلالة يحذر منه، فما حدث بعدهم بدعة وضلالة يحذر منه. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء. صلاة الغداء يعني إيش؟ الفجر. يجلسون قبل صلاة الغداء، قبل الفجر، هذا لطلاب العلم، من أول قبل أن يؤذن الفجر ينتظر شيخه، وعلى هذا أدركنا الناس، كان بعضهم يسأل المشايخ بعد الفجر، يعني إذا أذن الفجر وخرج الشيخ يسأله هنا أو يقرأ عليه هنا، هذا حال طالب العلم. ثم الآن صارت دروس الفجر قليلة، مع أنه وقت البركة، فالذي يريد أن يقتدي بالسنن والآثار يكون حرصه على درس الفجر أعظم من درس من حضور غيره، لأنه وقت البركة. ولما أخلد الناس إلى السهر ملوا مجالس دروس الفجر، حتى من اللطائف أن إحدى البلدان طلبوا مني دروسا، فقلت إن شاء الله عسى الله ييسر. قالوا لكن عندنا شرط. قلت ما هو؟ قالوا ألا يكون هناك درس بعد الفجر. خلاص أخلد الناس إلى النعمة وإلى الراحة وصار كسل، ويبون علم بدون تعب، وهذا لا يكون أبدا. أخرجه الدارمي في مسنده المعروف بالسنن بتمامه، وإسناده جيد. والحديث المرفوع منه عند ابن ماجه، عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن. والحديث المرفوع منه من رواية عبد الله بن مسعود عند الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن دون القصة. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، وتغليظه القول لهم حتى قال: إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب ضلالة. فهم بين شرين، فهم بين شرين: الأول أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكونوا معتقدين أن ما هم عليه أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إيش؟ كفر. وهذا إيش؟ كفر. كفر، هذا كفر. قال ملة، ملة أخرى غير الإسلام. والثاني أن لا يدعوا ذلك، أن لا يدعوا ذلك ولا ينسبوا أنفسهم إلى طريقة هي أكمل من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بذلك مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث للبدع، فهم بذلك مفتتحوا باب ضلالة بالإحداث للبدع. والآخر تفرسه رضي الله عنهم، والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، فراسة إيمانية بالإخبار عما سيؤول عليه إليه أمرهم، بالإخبار إلى ما سيؤول إليه أمرهم، بأنه ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء، بأنهم ستعظم بدعتهم وتتشعب بهم الأهواء حتى يحملوا السيف على المسلمين، حتى يحملوا السيف على المسلمين. فوقع الأمر كما أخبر في بدعة الخوارج، فوقع الأمر كما أخبر في بدعة الخوارج في الصدر الأول، وصار أكثر هؤلاء مع الخوارج يقاتلون من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يوجب على العبد الخوف من الأهواء والضلالات وإن كانت صغيرة، فإن البدع تبدو صغيرة حتى تعود كبارا، ومستعظم النار من مستصغر الشر، فإن مبتدأ بهؤلاء أنهم كانوا يشكلون حلقا يذكرون فيها الله عز وجل تهليلا وتسبيحا وتحميدا على هيئة اخترعوها من تفرقة الحصى بينهم، وجعل داع لهم عند كل حلقة يقول سبحوا 100 فيرسلون 100 حصاة تسبيحا، ثم يقول هللوا 100 فيرسلون 100 حصاة تهليلا إلى تمام فعلهم. فتفرس فيهم أن اختصاصهم أنفسهم بعمل دون المسلمين ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، سيؤول بهم إلى مفارقتهم المسلمين ومقاتلتهم أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر واقع اليوم، واقع، تجد أشياء ما كنا نظن أن تصل إلى هذه الأمور. فقديما كنا نتغنى جميعا بتحرير الأقصى، واليوم صار من لحن بعض من ينسب إلى الإسلام التغني بتحرير مكة والمدينة. ماذا أوصل هذا إلى هذا إلا أنه تغنى بتحرير الأقصى على غير ما يريده الشرع، ليس بالطريقة الشرعية،

للميعاد المثبت محله في نسخته. في نسختك انت اذا بدات تقرا تكتب بدايه المجلس الاول بعد الفجر تاريخ كذا الساعه كذا، واذا انتهى المجلس الاول تكتب نهايه المجلس الاول تكتب الساعه، اذا بدات المجلس الثاني تكتب بدايه المجلس الثاني وفق ما تقدم، واذا انتهيت تكتب نهايه المجلس الثاني. هذا الانسان يعرف مواعيد قراءته. وهكذا ترى كان الناس كذلك يحفظون علومهم، ولذلك نجد نصوص مثل هذا نستفيد منها أشياء كثيرة. اليوم ذكرت لبعض الإخوان أن في إحدى المكتبات في الرياض نسخة من نونية ابن القيم بخط الشيخ سليمان بن سحمان، وفيها أنه تم له قراءة هذا الكتاب على شيخه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب في تاريخ كذا وكذا، وعند هذا التاريخ كان عمر سليمان ابن سحمان رحمه الله 16 عاما، 16 عام وصل إلى النونية. فهذه الأشياء تفيدك أنت تفيد من بعدك. وأجزت له روايته عني في تمام الكلام، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين وهو المتكلم لمعين وهو أحدكم في معين، يعني في الكتاب هذا فضل الإسلام بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس، وسنقرأه إن شاء الله تعالى في آخر المجلس في آخر الدروس. والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم أضرب على كلمة ليلة، أضرب هذا اللي يقولون نشطبه، يعني الضرب يعني تضع عليها خط، هذا الضرب كذا، يوم السبت كم التاريخ؟ 23، 23 من شهر شوال سنة 36 بعد 400 والألف في مسجد الملك فهد رحمه الله، في مسجد الملك فهد رحمه الله بمدينة حائل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد المغرب في الكتاب الثاني وهو 3 الأصول. والحمد لله أولا وآخرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.